باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القربات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوه وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى بيان الوارثين بالفرض، أتى لبيان الوارثين بالتعصيب، لأنه قدم في أول نظمه، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، وقال الفرض في نص الكتاب ستة، وبين تلك الفروض الستة وأصحابها. ولما أنهى بيان الوارثين والوارثات بالفرض وحظهم من الفروض المقدرة في كتاب الله، وأنهى القسم الأول، جاء لبيان القسم الثاني. والقسم الثاني هو الميراث بالتعصيب، فقال: وحق، يعني وجب، وتعين بعد بيان الميراث بالفرض أن نشرع، أي نبدأ من جديد في بيان التعصيب. وقال: بكل قول موجز مصيب. والحقيقة بأن هذا القيد أو الالتزام وارد، لأن الكلام في التعصيب مطول وفيه تفريعات، والتعصيب أمر مهم، وكذلك الحجب، حتى قال العلماء: من لم يتقن الحجب والتعصيب لا يحق له أن يفتي في الفرائض. وهنا يقول العلماء: التعصيب تفعيل من العصب، والعصب هو شد الرأس بالعصابة، وسمي الورثة بالتعصيب عصبة الميت، لأنهم يلتفون حوله التفاف العصابة بالرأس، ومنه العصبة، الجماعة الذين يرتبطون برابطة ما، فيكون متعصبين بعضهم لبعض. فكذلك عصبة المتوفى في الميراث هم الذين تعصبوا حوله أو اشتد أمره بهم في حياته. ثم بدأ يعرف العصبة لا بالتعريف الذي هو بالحد المنطقي الجنس والفصل، ولكن بالحكم. والتعريف بالحكم كما يقول العلماء المنطق فيه الدور، لا يتأتى التعريف، لأن جاء هنا: وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. طيب، ومن هو الذي يحرز كل المال أو يأخذ ما أبقت الفروض؟ فحنرجع لللف والدوران، ونرجع إلى ما كنا، فلا تحصل نتيجة. وهذا الدور لما لم يتم تعريف العصبة به انتقل إلى التعريف بالعدد. قال: ها أنا ريحك، هم فلان وفلان وفلان وعدهم علينا جميعا. والمعلوم عند علماء الفرائض أن العصبة كما سيأتي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أولها العصبة بالنفس، هو بنفسه عاصب نفسه. جميع الورثة من الرجال ما عدا الأخ لأم والزوج. وإحنا هنا والوارثون من الرجال كم؟ عشرة. خرج منهم الأخ لأم وخرج منهم الزوج، وباقي الثمانية هم عصبة، ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم لأب ابن ابن، حتمشي القضية كلها على ما تقدم. قال وكل من أحرز كل المال، بمعنى إذا مات الميت وليس هناك صاحب فرض فالمال لهذا العاصب. مات عن أخ له، مات عن أبيه، مات عن ابنه، مات عن عمه، عن ابن عمه، هؤلاء الأشخاص حيث لا يوجد صاحب فرض فالتركة كلها لهذا العاصب، أو ما أبقت الفروض، مثل مات عن بنته وبنت ابنه وأخيه الشقيق، البنت صاحبة فرض وبنت الابن صاحبة فرض، يأخذن فرضهن والباقي يكون لمن؟ للأخ الشقيق. ما أبقت الفروض فللأخ الشقيق. ولو قدر بأن أصحاب الفروض لم يتركوا شيئا استغرقوا التركة، فهو أيضا مع السلامة ليس له شيء. فلو ماتت المرأة عن زوجها وابنتها وأخيها الشقيق، عفوا عن ابنتيها وعن إيش زوجها، كم للزوج كم للبنتين؟ ها؟ الثلثان. وكم للأب للزوج؟ الربع. والله بقي شوية كمان. إذا مات الميت عن بنتين أيضا، نعم، وعن أم، عن أم وابنتين وزوج وأخ شقيق، المتان لهن إيش؟ الثلثان. والأم لها إيش؟ السدس. والزوج له إيش؟ الربع. هل بقي شيء للأخ الشقيق؟ ما دام ربع وسدس وثلث تبقى من 12، الثلثان كم؟ ثلثين لاثناشر كم؟ ثمانية. وسدس لاثناشر صاروا عشرة. طيب وربع لاثناشر ثلاثة. يعني كان بقى عندنا اثنين بس، يبقى عالت الى 13، والشقيق جالس يشوف ما حصل شيء. احنا ما كملنا اصحاب الفروض، ايش تبغى تدور عندنا؟ مع السلامة. وهكذا حكم العاصب بنفسه، ان ابقت الفروض شيئا اخذه، وان لم تبق شيئا فلا شيء له. واخذ يعدد الاشخاص الذين هم ورثة بايش؟ بالنفس. نعم. كالأبي والجد وجد الجد. كالأبي ك الكاء لا، قوله فهو أخ العصوبة المفضلة. المفضلة معناها هناك شيء مفضل عليه، وليس المسألة حشو، لا. فأخ العصوبة مفضل على إيش؟ يا هل ترى أخو العصوبة أي صاحب العصبة بالنفس المفضلة على أنواعها المفضل على العصبة بالغير ومع الغير، يبقى مفضل على جنسه في العصبة، ولا العصوبة من حيث هي مع أصحاب الفرائض؟ وهنا دخلنا في لبشة معهم، ما هو الأفضل، الميراث بالفرض ولا الميراث بالعصبة؟ ها ايش تقولوا، ما هو الافضل، الميراث بالفرض ولا الميراث بالتعصيب؟ بالفرض. ها بالفرض. بالتعصيب. ليش اللي بالفرض افضل؟ اصبر، احنا مش صاحب الفرض. ها ابي ياخذ نصيبه اولا قبل صاحب الايش؟ العصبة يعني نصيبه مضمون ولا لا؟ وصاحب العصبة ينتظر، ان حصل شيء اخده، واذا ما حصل شيء ما له عندنا شيء. ها ليش العصبة افضل؟ انت قلت فقط افضل، انت ليش العصبة افضل؟ ها قال لك قد يأخذ كل المال ولكن صاحب الفرد يأخذ فرد ويترك الباقي، ما له شغل في الباقي. ها ايش رأيك؟ اذا المسألة خلافية، يختلفون ايهما افضل، صاحب الفرد المضمون عليه ولا صاحب العصبة الذي قد يأخذ كل المال. احنا ما لنا شغل، هذا وارث وهذا وارث، لكن كلمة المؤلف اخو العصوبة المفضلة. مفضلة على اصحاب الفروض ولا مفضلة في نوع العصبة؟ لان العصبة ثلاثة اقسام، عصبة بالنفس وهذا اعلاها، وعصبة بالغير وهذه درجة ثانية، وعصبة مع الغير وهذه درجة ثالثة. اذا اخو العصوبة المفضلة. نعم. كالاب والجد وجد الجد. ايه على مهلك ايش هذه عصبة ما هو بلاش. كالاب الاب والجد. احنا عندنا الجد له طريقان، ابو الاب يسمى ايش؟ وابو الام جد. فاي الجدين هنا؟ ها ها ابو الاب. ليش؟ ما يحتاج نص عليه، تقدم هناك في باب السدس من الذي يرث. هل الجد ابو الام يرث؟ لا لا يرث بالكلية، اذا ما له دخل في هذا الموضوع. كالاب والجد هناك في باب الميراث، كالاب والجد له. نعم. كالاب والجد وجد الجد. جد الجد يعني ابو الاب، بشرط ان تكون الطريق خالية الى الميت، ما في جديد صغير في الطريق. نعم. والابن عند قربه والبعد. والابن عند قربه من صلبه، والبعد ابن ابن ابن ابن ابن ايضا بشرط الا يكون ابين، ولا ما نقولش ابنية حتى تكون بنت، بشرط الا يكون في طريقه حجر عثرة. نعم. والاخ وابن الاخ والاعمام. وايش؟ والاخ وابن الاخ. ايوه والاخ. اي الاخوة؟ قال والاخ وابن الايش؟ وابن الاخ. وابن الاخ والاعمام. ها الشقيق واخو الاخ. الاخ لغير ام. الاخ ليش؟ لغير ام، يعني الشقي او نقول الاخ الذي عن طريق الاب، سواء جاءت معه الام او كان انفردا. الاخ الشقيق او الاخ لاب، يبقى الاخ لام ليس عصبة، انما من اصحاب الفروض، ان كان واحدا اخذ السدس، وان كانوا عدد اشتركوا في ايش؟ في الثلث. وابن الاخ كذلك، ابن الاخ الذي له حق العصبة، يعني ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ ليش؟ لاب. نعم. والاعمام. الاعمام جمع عم، والاعمام ايضا ثلاثة اقسام، عم الانسان اخو ابيه، واخو الابي يكون شقيق ويكون لاب ويكون لام، يبقى الاعمام هنا مرادا بها ايش؟ الشقيق والذي لاب. إذن العم أخو الأب لأمه ليس وارثا بالكلية، فلا يدخل في هذا التعصيب من باب أولى. والعم والسيد المعتقد الإنعام. إذن سيأتي ابن العم. العم كما ما تقدم، ومن العصبة من الرجال السيد المعتق، من أعتق رقبة فله ولاؤها وهو عصبتها. معنى عصبتها بالولاء، لو أن هذا المعتق صار حرا وعنده بنات وعنده زوجات وعنده أولاد، إذا مات العبد المعتق عن أمه وعن ابنته الحرائر لهن ميراث في أبيهم، إذا لم يوجد لهذا المعتق من عصبته الأحرار، ما عنده ولد حر ولا عنده أبوه حر ولا عمه حر، الورثة من بنات أو زوجات يأخذن حقهن، الباقي لمن؟ لمن أعتقه. طيب، إذا وجد لهذا المعتق ابن حر، يبقى الابن عصبة ولا لا؟ والمعتق عصبة ولا لا؟ أيهما يقدم؟ العصبة بالنفس، لأنه عصبة بالنسب مقدم على عصبة بالسبب. نعم. وهكذا بنوهم جميعا. ها، وهكذا بنوهم، بنو من؟ بنو الإخوة الأشقاء أو لأب، بنو الأعمام أشقاء أو لأب، بنو المعتقين كذلك، بل المعتق كل عصبة ذاتية له. المعتق عصبة بنفسه، فإذا لم يوجد المعتق، وجد ولده، وجد أبوه، وجد أخوه الشقيق، وجد عمه، من كان عصبة بنفسه لهذا المعتق فهو عصبة للعبد الذي أعتق. إذا بنوهم هذه خاصة لإيش؟ ابن الأخ شقيقا أو لأب، ابن العم شقيقا أو لأب، أما المعتق فتتسع الدائرة أكثر من إيش؟ من ذي قبل. نعم. فكل ما أذكره سميعا، هذا التنبيه، لأن هذه أمور دقيقة ويجب أن تسمعها سماع إدراك وفهم ووعي، ليس مجرد سماع أذن وتطير. نعم. وما لذي البعد مع القريب، ها دخلنا في تفصيل شوية شوية. جزء من الحجب، يقول المؤلف هنا: أنا ذكرت لك العصبة في عصبة، جمعت لك العصبة في عصبة على سبيل الإجمال، وسميت لك في كشف وفي لستة من يكون عصبة للميت، ولكن كيف ترتيب الميراث بينهم؟ ولا لا؟ هل كلهم سيرثون؟ لو اجتمعوا كلهم، كلهم يعصبون؟ لا، هناك من يقدم على غيره. وقبل الدخول في التفصيلات فيما يترتب على تقديم عاصب على آخر، هناك عاصب حكمي وليس حقيقي يختلف فيه العلماء، وهو بيت مال المسلمين. فهناك من يقول بيت مال المسلمين عاصب لمن لا عاصب له، فلو أن إنسانا مات وليس عنده من يرثه لا بفرض ولا بتعصيب، فين تروح التركة حقه؟ ها قسمها على المساكين؟ لا. قالوا يملكها بيت المال، وبيت مال المسلمين هو الصندوق الذي تجمع فيه الأموال غير المفروضة، ويتولى الإنفاق على المرافق العامة في الدولة. وعلى هذا بيت مال المسلمين يتولى الخراج الذي يأتي إيش يمتلكه ويودع فيه باسمه، لا باسم شخص بعينه ولا بذاته، ويؤخذ منه للمرافق العامة، مستشفيات، مدارس، طرق، إعانات، تموين جيش إذا احتاج، كل هذه المرافق العامة مصرفها من بيت إيش؟ مال المسلمين. كذلك الفيء. إذن بيت مال المسلمين يذكره بعض العلماء مع العاصب بذاته، حينما لا يوجد للميت لا صاحب فرض ولا صاحب إيش؟ عصبة. وهناك من يقول لا، بيت المال ما يذكر هنا، بيت المال يؤس من نظامه، ولذا المالكية يقولون بيت المال إن انتظم، بمعنى انتظم في جمع المال الذي يخصه، وانتظم في الإنفاق على المرافق العامة التي يطالب بها. أما إذا لم يكن منتظما وما كان يخصه أخذه السلطان أو الحاكم وذهب في أوجه لا ندري عنها، أو في أوجه غير طريقها المعد لها فلا يكون منتظما، فلا ليس له حق في تركات الموتى الذين لا وارث لهم. إذن بيت المال إن انتظم، فهناك من يقول هو عاصب أي حكمي، أو بمنزلة العاصب أي أنه يأخذ ما أتركه إيش الميت أو ما أبقى الفروض فيحول على بيت المال. انتهينا من موضوع بيت المال وقلنا أن هذا أمر على الخلاف الموجود فيه. بدأ هنا المؤلف بترتيب تلك العصبات إذا ما وجد العديد منها.